الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.